سمعت الشيخ، تقول السائلة: متى يجوز للمرأة طلب الطلاق حيث حالي يصعب تحمله، أرجو الإفادة. الواجب على المرأة السبع والطاعة لزوجها، لكن زوجها غير مسلم وزوج مسلم عليها السبع والطاعة، وعليها فعل ما أوجب الله عليها من تمكينه من نفسها والتعاون معها الخير. لكن إذا رأت منه ما يوجب الفرقة فلا مانع أن تطلب الطلاق، إذا كان يضربها ويؤذيها لا مانع من طلب الطلاق، إذا كانت تبغض ما تستطيع البقاء معه تطلب الطلاق وتعطيه ماله. اشتكت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رسول الله، فلان لا أطيقه بغضا، قال: أتردين علي حديقته؟ قال: نعم، اقبل الحديقة فطلقها تطليقا. إذا استدت البغضاء ولم تستطع البقاء لها تطلب الطلاق وتعطيه جهازه. أما إذا كان ظالما لها متعديا عليها لا، ما يحبل حق لها تطلب الطلاق ولا حق له بشيء إذا كان هو الظالم. وهذه المسائل ترجع إلى المحاكم الشرعية، الذي عنده شيء يرجع إلى المحكمة. الزوج فيما يتعلق بالمخالعة، والزوجة فيما يتعلق بظلمه لها، هذا كله يتعلق بالمحاكم. نعم.